بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، استكمل الله تعالى شرح دروس الآداب من كتاب منهاج المسلم للشيخ أبي بكر الجزائري رحمه الله تعالى. كنا توقفنا في اللقاء السابق عند الأدب مع الله تعالى، وكنا توقفنا إلى حسن التوكل على الله تعالى. واليوم نستكمل بإذن الله تعالى حسن الظن بالله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينظر المسلم إلى الله عز وجل عند معصيته والخروج عن طاعته، وكأن وعيده قد تناوله وعذابه قد نزل به وعقابه قد حل بساحته. يقصد المؤلف رحمه الله تعالى أن المسلم عندما يأتي بمعصية وهو لا يقصد ذلك، فإنه ينظر إلى أن عقاب الله عز وجل قد تناوله، أي قد وقع به، وأن عقاب الله تعالى كأنه ينزل به الآن، كما ينظر إليه تعالى عند طاعته واتباع شريعته، وكأن وعده قد صدقه له، وكأن حلة رضاه قد خلعها عليه. كذلك المسلم عندما يأتي بعمل يرضي الله تعالى، ينظر كأن وعد الله تعالى له وحسن جزاءه قد نزل به، وهذا من حسن الظن بالله. فيكون هذا من المسلم حسن ظن بالله تعالى، ومن الأدب حسن الظن بالله. لماذا؟ لأن ليس من الأدب أن يسيء المرء الظن بالله فيعصيه ويخرج عن طاعته، ويظن أنه غير مطلع عليه ولا مؤاخذ له على ذنبه. لأن المسلم عندما يأتي بالمعصية قد يكون هذا من سوء ظنه بالله، لأنه يظن أن الله غير مطلع عليه وأن الله عز وجل لا يعاقبه، وهذا ليس من أخلاق المسلم. فيجب على المسلم عندما يأتي بالمعصية فإنه يظن أن هذا من ذنوب، فإن هذا مؤاخذ به، أي أن الله عز وجل سيعاقبه في الدنيا قبل الآخرة، وإن الله عز وجل مطلع عليه ناظر إليه يرى فعله، وإن أمهله فإن هذا من رأفة الله ورحمة الله به. يقول الله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إن الله عز وجل يعاتب الكافرين الذين يأتون بما لا يرضى الله عز وجل يوم القيامة، فيقول لهم إن هذا الظن الذي عملتم كان من سوء ظنكم بالله، حيث ظننتم أن الله عز وجل لا يرى فعلكم، وإن هذا الظن أرضاكم، أي أدى بكم إلى والعياذ بالله إلى جهنم. كما إنه ليس من الأدب مع الله تعالى أن يتقيه المرء ويطيعه ويظن أنه غير مجازيه بحسن عمله، ولا هو قابل منه طاعته وعبادته. فكذلك عندما يأتي العبد عز وجل بما يرضي الله تعالى ويتقيه، إنه من حسن الأدب مع الله أنه يظن أن الله عز وجل سوف يجازيه بحسن عمله، وسوف يأتيه بالحسنة العشر أضعافها، وإن الله سوف ييسر له أمره في الدنيا والآخرة، وإن الله كما يسر له الطاعة فإنه يسر له حسن الجزاء بإذن الله تعالى. مصداقا لقوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون، اي انه يفوز في الدنيا والاخره. ويقول تعالى: من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. ان العبد عندما يطيع الله عز وجل فان الله عز وجل يقبل منه طاعته ويجازيه بمثل هذه الحسنه الى عشر امثالها لمن يشاء، والى اكثر من ذلك. ومن جاء بالسيئة لا يجزى إلا بالسيئة إلا سيئة مثلها وهم لا يظلمون، وهذا من فضل الله تعالى أنه يجازي بالسيئة سيئة مثلها، ويجازي بالحسنة إلى عشر أمثالها. ويقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الله يبشر عباده الصالحين أنهم سوف يحييهم حياة طيبة في الدنيا والآخرة، ويجزيهم أجرهم ويزيدهم من فضله. وخلاصة القول إن شكر المسلم ربه على نعمه وحياءه منه تعالى عند الميل إلى معصيته، وصدق الإنابة إليه والتوكل عليه، ورجاءه رحمته، والخوف من نقمته، وحسن الظن به في إنجاز وعده وإنفاذ وعيده في من شاء من عباده، وأدبه مع الله. فإن المسلم ينظر إلى نعم الله تعالى، وأنه يستحي أن يعصيه، وأنه يتوكل على الله تعالى ويرجو رحمته، ويصدق الإنابة إليه والرجوع إليه والتوبة إليه، ويخاف من عذابه، واحسن الظن بالله ان الله مجاز عباده الصالحين بحسن عملهم، وانه في نفس الوقت مجاز عباده الذين يأتون بالفواحش والسيئات في من شاء من عباده وفي من شاء غفر لهم ورحمهم. وبقدر تمسك المسلم ومحافظته على هذه الأخلاق الحسنة وحسن أدبه مع الله تعالى تعلو درجته في الدنيا والآخرة، وتسمو مكانته وتعظم كرامته، فيصبح من أهل ولاية الله ورعايته. إن الله عز وجل مصداقا للحديث: من أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فإنما كلما تمسك العبد بطاعة الله وحسن ظنه بالله وأدبه مع الله، فإن الله عز وجل يكون يسبق عليه من رعايته ورحمته ونعمه، وهذا أقصى ما يقوم المسلم ويتمناه طوال حياته. اللهم ارزقنا ولايتك ولا تحرمنا رعايتك، واجعلنا لديك من المقربين يا الله يا رب العالمين. ثم ننتقل إلى الفصل الثالث: الأدب مع كلام الله تعالى القرآن الكريم. يؤمن المسلم بقدسية كلام الله تعالى وشرفه وأفضليته على سائر الكلام، وإن القرآن الكريم كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإن المسلم يجب أن يؤمن ويصدق بأن كلام الله تعالى مصدق ومقدس، وإنه أشرف الكلام وأفضل الكلام، وإن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فيقول المؤلف: من قال به صدق، ومن حكم به عدل، وأن أهله أي إن أهل كتاب الله هم أهل القرآن الكريم، هم أهل الله وخصته، والمتمسكون به ناجون فائزون. إن التمسك بالقرآن الكريم في العمل به وتلاوته كما أمر الله تعالى ينجي صاحبه في الدنيا والآخرة، فيفوز في الدنيا والآخرة، والمعرضون عنه هلك خاسرون، والعياذ بالله تعالى. ومما يزيد في إيمان المسلم بعظمة كتاب الله تعالى ما ورد في فضله على نبيه صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد بن عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث قال: اقرأوا القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا للأصحاب. أن إن كلما أكثر العبد من تلاوة كتاب الله تعالى في الدنيا فإنه يشفع له يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي إن خير المسلمين والمؤمنين من تعلم القرآن فقرأه كما أنزل الله تعالى وصدق به وعمل به وتحاكم إليه، ثم علم ما رزقه الله من العلم إلى غيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن أهل الله وخاصته. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. فقيل: يا رسول الله، وما جلاؤها؟ قال: تلاوة القرآن وذكر الموت. إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، فكما تشاهدون أن الحديد إذا ظل في فترة طويلة في مكان به ماء فإنه يصدأ، أي يتغير لونه من اللون الأسود إلى اللون البني، وهذا يفسد الحديد. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبه القلوب تصدأ، أي يكون عليها غشاء أو طلاوة أو ما يمنع أن تصدق بكتاب الله وكلامه، ولا تؤثر فيها المواعظ ولا الرقائق. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكيف نجوها؟ أي كيف نجعلها ترجع إلى صفائها وإلى حالها الأول؟ فقال: تلاوة القرآن وذكر الموت. فإنما كلما أكثر العبد من تلاوة كتاب الله تعالى وذكر الموت، فإن هذا يرقق قلبه ويحبب إليه الآخرة ويزهده في الدنيا. وقد يجد المرء في الأول الأمر أن تلاوة القرآن الكريم ليس لها حلاوة في قلبه وليس لها تغير في نفسه، ولكن كما قال أحد الصالحين: إنما إن الثوب إذا كان عليه وسخ فإنه لا ينظف من أول مرة، بل عليك أن تجلوه أكثر من مرة، أي أن تعيد تلاوة القرآن وتجاهد نفسك وتصبر وتسأل الله عز وجل أن يرقق قلبك وأن يحبب إليك كتابه وأن يحبب إليك العمل به ويحبب إليك أهل القرآن، فإنه إن شاء الله تعالى ستجد حلاوة ذلك في قلبك في الدنيا، ويرزقك الله تعالى أن يكون القرآن شفيعا لك في الآخرة. وقد جاء مرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أحد خصومه الألداء وهو المغيرة بن شعبة، فيقول: يا محمد، اقرأ علي القرآن. فيقرأ عليه الصلاة والسلام: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولم يفرغ الرسول عليه الصلاة والسلام من تلاوتها حتى يطالب هذا الخصم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادته. لماذا؟ لأنه اندهش بحسن لفظها وقدسية معانيها وحسن بيانها وقوة تأثيرها على النفس. ثم عندما أعادها عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبث أن يسجل اعترافه ويقرر شهادته ويسلم لله عز وجل، إذ قال: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمورق وإن أعلاه لمثمر وما يقول هذا بشر، أي إن هذا الكلام له حلاوة سبحان الله تعالى، وإن أسفله لمورق، شبهه بشجرة إن أسفلها لها أوراق وعلاها فيها ثمار، وإن أسفله لمورق وإن أعلاه لمثمر وما يقول هذا بشر، أي إن هذا ليس فوق قدرة البشر، إن هذا ليس من قدرة البشر بل هو فوق قدرة البشر، لأن كان أهل قريش أهل اللغة، وأفضل الناس من تكلم اللغة العربية هم أهل البشر، فقد كان الله عز وجل يرسل كل رسول بمعجزة في أهله، هم أفضل البشر وأقوى البشر في هذه في هذا الأمر، فقد أرسل الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، وهو أحسن الكلام وأفضل الكلام، ولم يستطيعوا العرب جميعا كما تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثل آية، كما أرسل رسوله عيسى عليه الصلاة والسلام بمعجزة الطب، لأنه كان أهله أفضل الناس في الطب، وأرسل موسى عليه الصلاة والسلام بما أخذ عقولهم، وأرسله بما كان لهم كالسحر، وهو ليس كسحر، لأنهم كانوا أفضل الناس وأعظم الناس في السحر. ويقول المؤلف: ولهذا كان المسلم زيادة على أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويلتزم بآدابه ويتخلق بأخلاقه، فإنه يلتزم عند تلاوته الآداب التالية: أن المسلم عليه أن يؤمن بهذا الكتاب من عند الله عز وجل، ثم عليه أن يحل حلاله ويحرم حرامه، أي أن ما أحله القرآن يحله ويلتزم حلاله أن يعمل به، ويحرم حرامه أن ينهي نفسه عما نهى عنه القرآن الكريم، ويلتزم بآداب القرآن الكريم، فكلما أخبر فيه من آداب يحاول أن يلتزمها سواء كانت فرضا أو سنة أي نفلا، ويتخلق بأخلاق، وعليه أن يلتزم عند تلاوة القرآن الكريم بالآداب التالية: أن يقرأ على أكمل الحالات من طهارة واستقبال قبلة وجلوس في أدب وقار، أي إن المسلم عليه عندما يقرأ القرآن الكريم أن يتطهر من الحدث الأصغر والأكبر ويستقبل القبلة ويجلس في أدب وقار، ثم عليه أن يرتله ولا يسرع في تلاوته، فلا يقرأ في أقل من 3 ليال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من 3 ليال لم يفقهه، أي لم يفهمه. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يختم القرآن في كل سفر، كما كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين يختمونه في كل أسبوع مرة، أي على المسلم أن أقل مدة أن يقرأ فيها القرآن هي 3 ليال، وأقصى مدة هي شهر كما ورد في بعض الأحاديث، ولكن معظم الصحابة كان عملهم على الختمة في كل أسبوع، أي في كل 7 ليال يختمون القرآن مرة، وذلك أدعى أن يداومون على تلاوته وأن يداومون على حفظه فلا ينسونه من كان له حافظا، ودائما يستحضر آياته وآدابه وأخلاقه فيلتزم بها. ولله المثل الأعلى، عندما يأتي أحد الموظفين في شركة فإنه في أول العمل يعطونه كتيب، هذا الكتيب فيه ما حقوق هذا الموظف وواجباته، فكلما أكثر من قراءته كلما التزم هذه الآداب واستحضرها. كذلك المؤمن عندما يكثر من تلاوة القرآن الكريم فإنه يقر في نفسه وفي صدره ما يجب عليه نحو الله عز وجل ونحو عباده. ثالثا، أن يلتزم الخشوع عند التلاوة. ما معنى يلتزم الخشوع؟ أن يظهر الحزن وأن يبكي أو يتباكى إن لم يستطع البكاء، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. إن العبد إذا أكثر من تلاوة القرآن الكريم فإنه يبكي على قلبه، إنه لابد له أن يبكي، فإنه إن لم يستحضر عظمة الله وعذاب الله ونعيم الله فعليه أن يبكي إن كان مقصرا، ويبكي إذا أنعم الله عليه بحسنات وأعمال صالحة فإنه يبكي إنه يريد من الله عز وجل أكثر من ذلك لترتفع درجته في الآخرة إن شاء الله عز وجل. ولكن إن لم يستطع البكاء فعليه أن يتباكى على موت قلبه، فإن القلوب الصالحة تبكي عند تلاوة القرآن، والقلوب التي والعياذ بالله فيها غفلة وإقبال واهتمام بالدنيا وعدم اهتمام بالآخرة فإنها يكون فيها قسوة والعياذ بالله، فعليه أن يتباكى على موت قلبه. رابعا أن يحسن صوته بالقرآن لقوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وقوله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. التغني بالقرآن ليس المقصود به التغني والعياذ بالله الذي في هذه الأيام هو بدعة، وهو قراءة القرآن على المقامات الموسيقية، إن بعض الناس يذهبون يتعلم الموسيقى والمقامات ما يسمى بالمقامات الموسيقية، فيقولون إن آيات العذاب لها مقام، وآيات الجنة لها مقام، وآيات النعيم لها مقام، والأخبار لها مقام، وهذه بدعة والعياذ بالله. وقال بهذا الأثر الشريف في أحد فتاويه، بل له كتاب مطبوع في حكم التغني بالقرآن الكريم، فإنه بدعة. وكذلك أهل القرآن الكريم وأكبر القراء في زمننا مثل الشيخ عبد الرشيد صوفي والشيخ المعصراوي أفتوا، والشيخ أيمن سويد أفتوا بأن هذا التغني بالقرآن على المقامات الموسيقية بدعة والعياذ بالله. ولكن ما المقصود بالتغني بالقرآن؟ أن يحسن المرء صوته بالقرآن ويجمل صوته بالقرآن حتى يتقبل نفسه ويتقبل من يسمعه القرآن الكريم. خامسا أن يسر تلاوته إن خشي على نفسه رياء أو سمعة، أو كان يشوش به على مصل، لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن والجاهر بالصدقة. ومن المعلوم أن الصدقة تستحب أن تكون سرا إلا أن يكون في الجهر بها فائدة مقصودة، كحمل الناس على فعلها مثلا وتلاوة القرآن كذلك. إن المقصود أن يسر المسلم تلاوة القرآن إلا في 3 حالات، في 3 حالات خاصة إذا خشى على نفسه رياء، أن يكون في عمل هذا رياء للناس، أو سمعة أن يسمع به الناس، أو يشوش به على مصلي، فإن في هذه الحالات يجب عليه أن يسر تلاوته. ولكن فيما عدا ذلك هو مخير أن يسر أو أن يجهر، وكل حسب حاله. فكلما وجد المرء أو المسلم حضور قلبه في الإصرار يسر، وإذا وجد حضور قلبه في الإجهار يجهر بالتلاوة، إلا في 3 حالات يجب عليه أن يسر فيها إذا خشى على نفسه رياء أو سمعة أو التشويش على مصلي. سادسا أن يتلوه بتدبر وتفكر مع تعظيم له واستحضار القلب وتفهم لمعانيه وأصلاحه. وهذا يحتاج إلى أن يعني أحد أن يكون المسلم على علم بتفسير مبسط لكتاب الله عز وجل، مثل التفسير الميسر أو مختصر التفسير الذي يدرس معنا في هذه الدورة إن شاء الله. إذ لم يكن المرء يفهم ما يقرأ فإنه لن يستطيع التفكر فيه ولا تدبره ولا استحضار قلبه عنده. سابعا ألا يكون عند تلاوته من الغافلين عنه المخالفين له والعياذ بالله، إذ قد يتسبب في لعن نفسه بنفسه، لأنه إن قرأ فنجعل لعنة الله على الكاذبين أو لعنة الله على الظالمين، وكان كاذبا أو ظالما عياذا بالله فإنه يكون لاعنا لنفسه. أي خلاصة هذا الكلام، يجب على المرء أن يتخلق بأخلاق القرآن ويبتعد عن ما يذم عنه القرآن من مثل الصفات السيئة من الكذب والظلم والنفاق والعياذ بالله، إنه قد يلعن نفسه إذا قرأ هذه الآيات التي فيها لعنة للكاذبين أو الظالمين أو المنافقين. ويقول المصنف: والرواية التالية تبين مقدار خطأ المعرضين عن كتاب الله الغافلين عنه المتشاغلين بغيره، فقد روى أنه جاء في التوراة أن الله تعالى يقول: أما تستحي مني يأتيك كتاب من بعد أخوانك وأنت في الطريق تمشي فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرأه وتتذكره حرفا حرفا حتى لا يفوتك شيء منه، وهذا كتابي أنزلته إليك، انظر كيف فصلت لك فيه من القول وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه، ثم أنت معرض عنه فكنت أهون عليك من بعض إخوانك. أي إن الله عز وجل يشبه ولله المثل الأعلى، إذا أحد أحد كتاب من بعض إخوانه أو من أهله وهو في الطريق أو يسير الطريق بالسيارة، فإنه يقف على جنب الطريق ويقرأ هذا الكتاب حرفا حرفا حتى يفهم ما فيه وحتى لا يفوته شيء. ولكن يقول الله: وهذا كتابي، ولكن إذا أنزل الله عز وجل كتابه العظيم إلى أحد من عبادي وفصل له فيه القول، أي بين له فيه ما يحتاجه في دنياه وآخره، ثم كرر عليه الكلام في كل كتابه من أوله إلى آخره، ولكن هذا العبد معرض عن كتاب الله، فيقول الله عز وجل: فكنت أهون عليك من بعض إخوانك. فإن الله عز وجل يتعجب من فعل هذا العبد، لأنه يتعامل مع كتاب أحد الناس أفضل من كتاب الله عز وجل. فيقول: يا عبدي، يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل إليه بكل وجهك وتصغي إليه حديثه بكل قلبك، فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل من عن حديثي أو مات إليه أن كف، وها أنا مقبل عليك ومحدث وأنت معرض بقلبك عني، أفجعلتني أهون عندك من بعض إخوانك. ويضرب الله مثلا آخر: إن العبد أو المرء إذا جلس إلى أحد إخوانه في حديث ما فإنه يقبل إليه بكل وجه ويصغي إلى حديث أخوه بكل قلبه، أي إنه يتفكر في كلامه، وإذا شغله شاغل أو تكلم أحد آخر فإنه يطلب منه أن يكف أو أن يصمت. ويتعجب الله كيف إنه يقبل على عبده ويحدثه بكلامه وهو كتابه، ولكن ذلك العبد معرض بقلبه، أي أنه قد يقرأ كتاب الله عز وجل ولكنه لا يستحضر قلبه عند تلاوته ولا يتأمل في كتابه ولا يتدبره، فيتعجب الله عز وجل فيقول: أجعلتني أهون عندك من بعض إخوانك. ولله المثل الأعلى. ثامنا، أن يجتهد في أن يتصف بصفات أهل، إن المسلم يجتهد أن يتصف بصفات أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته، وأن يتسم بسماتهم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، لأن قارئ القرآن وحافظ القرآن يقوم الليل ويكثر تلاوة القرآن في الثلث الأخير من الليل والناس نائم، وبنهاره إذا الناس مفطرون، لأن قارئ القرآن وحافظ القرآن يزهد في الدنيا ويأمل في الآخرة فيكثر من الصيام رغبة في ثواب الله تعالى. وكذلك ببكائه للناس يضحكون، لأن دائما يتفكر في الآخرة ويتفكر في نعيم الله وفي عذاب الله، فيكون عليه من الحزن ما يظهر عليه، ويكون يكسب الله عز وجل خشية ووقار. وبورعه إذ الناس يخلطون، إن صاحب القرآن دائما يتورع عما لا يكون واثقا من أنه حلال أو أنه يرضي الله عز وجل، فإن غير أصحاب القرآن يخلط، إنه يخلط بين المباح والمتشابه وبين الحلال والمتشابه. وكذلك بصمت إذ الناس يخوضون، فإن الناس يخوضون فيما لا يرضي الله عز وجل، ولكن صاحب القرآن يحجبه ويحجزه كتاب الله عز وجل عن الخوض فيما لا يرضي الله. فبخشوع إذ الناس يختالون، الخلاء هذا ما لا يرضي الله عز وجل، فالخلاء قد تكون في المشي وقد تكون في الكلام وقد تكون في الأفعال، إنه يتكبر على خلقه عز وجل. ولكن صاحب القرآن يخشع لما رزقه الله من القرآن، وما يعلم من أن القرآن له فضل وله مهابة وله قدر، فيجب أن يحافظ على القرآن ويحافظ على أن يقول الناس: انظروا إلى صاحب القرآن كيف يفعل فهو مثلنا، فيتميز صاحب القرآن بأخلاقه. وأخيرا بحزنه إذ الناس يفرحون، فإن صاحب القرآن دائما كثير الحزن يتدبر في آخرته ومآله. وقال محمد بن كعب: كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه، أي أنه يشير إلى صهره وطول تهجده، فإن هذا يكسبه إرهاقا في بدنه يظهر على وجهه بصفرة اللون. وقال وهيب بن الورد: قيل الرجل ألا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أقرن نومي. إنه يتدبر في كتاب الله عز وجل وفي عذاب الله عز وجل الذي ينذر به عباده، وفي فضل الله عز وجل ونعيمه الذي يبشر به عباده، فإن هذا يجعله أكثر تعبدا لله وأكثر قياما لله وأكثر رجاء لله. وإن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الأخير ويسأل عباده: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من ذو حاجة فأقضيها له؟ فإن صاحب القرآن يقوم في هذا الوقت طبعا في ثواب الله وفي رحمة الله. وأنشد ذنوني قوله: منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع، فإن القرآن منع العباد المؤمنين الصادقين بوعده، إنه يعدهم الجنة ونعيمها، ووعيده أي ينذرهم الآخرة وعذاب الآخرة مقل العيون، إن منع القرآن العيون من أن تنام في الليل ولا تهجع، فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تدل له العقاب وتقطعه، أي إن فهمهم لكلام الله عز وجل وقرآنه عز وجل، هذا الفهم أدى بهم إلى أن تدل الرقاب وتخضع، أي أن يقومون بالليل يذلون رقابهم ويسجدون لله عز وجل خوفا من وعيده وطمعا في وعده عز وجل. ويجب على كل مسلم أن يكثر من تلاوة القرآن الكريم ويقرأ في الكتب التي ترغبه في القرآن الكريم وتعلمه فضل القرآن الكريم وثواب القرآن الكريم، وأن وأهم من ذلك كله أن يمنع نفسه من المعاصي حتى يفتح عليه الله عز وجل من فتحات كتابه وفضل كتابه عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفره وأتوب إليك.